هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. أوصى حكيم ابنه بقوله: يا بني كن كريما ولكن بالحق، وكن بخيلا بالأسرار على جميع الخلق، فالكرم من صفات الخير والبر، والبخل يصبح منك أكرم الصفات إذا كنت بخيلا بالسر. مثل. كرم الخليفة من غير كيسه، هذا المثل يضرب على سبيل التنضر لذلك الذي يتظاهر بالكرم والجود، بل ويكون مبالغا في كرمه طالما أن تكلفة هذا الكرم تكون على حساب غيره ولا يتحملها هو من جيبه. وفي نفس المعنى مثل شعبي قديم يقول: بسم الله أهوى من جيب الأغى. علم. القهوة. القهوة مثل الشاي والكولا والشيكولاتة تحتوي على مادة تسمى الكافيين. الكافيين مادة كيميائية منبهة للقلب والدماغ، تزيد من إفراز العصارة المعدية ومن إضرار البول، وتوسع الشعيبات الهوائية في الرئتين. تختلف كمية الكافيين باختلاف نوع البن، فالبن القوي الذي تصنع منه عادة القهوة الفورية يحتوي على أعلى نسبة من الكافيين، كما تقل نسبة الكافيين أثناء التحميص الشديد للبن. عبر فترة زمنية تزايد الجدل العلمي حول العلاقة بين الكافيين وبين عدد من الأمراض، فما حقيقة الأمر في هذا الموضوع؟ أحدث الأبحاث العلمية أثبتت أنه لا توجد علاقة بين القهوة والسرطان، أما علاقتها بمرض شرايين القلب التاجية فلا تزال مثار جدل علمي. تجمع المصادر الطبية الحديثة على أن الاعتدال في شرب القهوة والشاي لا يسبب ضررا يذكر لدى عامة الناس، بل إنها مشروبات مقبولة ومفيدة أحيانا بشرط عدم الإفراط فيهما. أسمهان صاحبة هذا الصوت الجميل والفريد، ورغم أنها رحلت عن دنيانا في 14 من يوليو من عام 1944 ولم تترك لنا سوى عدد قليل من الأغاني أبدعتها خلال حياتها الفنية القصيرة، إلا أنها ستبقى دوما في وجداننا أميرة على عرش الأغنية العربية. طرفة. الشيخ عبد العزيز البشري وهو أشهر ظرفاء عصره كان في زيارة يوما لأحد أصدقائه، وعندما قدمت القهوة لاحظ الشيخ البشري أنها خفيفة جدا لدرجة لا تحتمل. مالك يا شيخ عبد العزيز؟ هي القهوة فيها حاجة؟ يظهر يا أخي والله أعلم إن القهوة دي طيلها بن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.